تأملت في كنه هذا الوجود وغصت على كشف أسراره، فطفت الوهاد وجبت النجود وجلت بأجواء أنواره، وفكرت في نحسه والسعود وفي خيريه وأشراره، وإذ كاد يعرو شعور الجمود ويثنيني عن سبر أغواره، تلألأ لي من خفايا الخلود شعاع فصحت بإكباره، أنر لي فؤادي عند السجود فأنت الخبير بأطواره. تأملت في كني هذا الوجود وغصت على كشف أسراره، تأملت في كني هذا الوجود وغصت على كشف أسراره، فجبت الوهاد وطفت النجود وجلت بأجواء أنواره، تأملت في كني هذا الوجود وغصت على كشف أسراره، تأملت في كني هذا الوجود وغصت على كشف أسراره، فجبت الوهاد وطفت النجود وجلت بأجواء أنواره، وفكرت في نحسه والسعود وفي خيره وأشراره، وفكرت في نحسه والسعود وفي خيره وأشراره، وإذ كاد يعرو شعور الجمود ويثني عن سبر أغواره، تلألأ لي من خفايا الخلود شعاع فصحت بإكباره، تلألأ لي من خفايا الخلود شعاع فصحت بإكباره، أنر لي فؤادي عند السجود فأنت الخبير بأطواره، تأملت في كني هذا الوجود وغصت على كشف أسراره، تأملت في كني هذا الوجود وغصت على كشف أسراره، فجبت الوهاد وطفت النجود وجلت بأجواء